هل المسافر يقصر في الصلاة ما دام مسافرا أو له أيام معلوم؟ يعني المذهب الراجح عند الحنابلة 4 ليالي، فلو زاد على ذلك يتم الصلاة.